سورة الحجرات. الحجرات المعني بها حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لكل زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بيتها المستقل بها أو غرفتها المستقلة بها. ودلت على هذا أدلة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي فهي بيوت. ودل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت امرأة صحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة من نسائه، فقامت التي في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتت بفهر، يعني بحجر، وكسرت صحفة. ومن الدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يمرض في بيت عائشة، فدل هذا على أن كل زوجة لها بيت. ودل أيضا على ذلك أن صفية لما أتت النبي تزوره مكثت في اعتكافه ساعة، ثم قام إليها ليقلبها إلى دارها، وكانت دارها قريبة من دار أسامة بن زيد، فدل هذا على أن كل زوجة لها بيت. فمريد تعدد الزوجات عليه أن يوفر لكل زوجة مسكنا، وليس من حقه أن يجبر امرأة على الدخول على بيت الأخرى والسكنى معها. يا أيها الذين آمنوا، ورد بسند فيه مقال يسير أن ابن مسعود قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ بسمعك لها، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، الياء حرف نداء، وأي منادى، يا أيها، والهاء للتنبيه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إما أننا نقول لا تقدموا على بابها ويكون هنا مستتر، لا تقدموا رأيا ولا تقدموا قولا حتى تعلموا قول الله وقول رسوله. ووجه آخر: لا تقدموا، لا تتقدموا بفعل ولا بقول حتى تعلموا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن والخطاب موجه لمن؟ للذين آمنوا. إذن يقال للشعب: يا شعب، ليست السيادة لك يا شعب، لا تتقدم يا شعب بين يدي الله ورسوله إن كنت شعبا مؤمنا. فكيف وإذا كان الشعب ثلثاه فساق، ما بين مغن وراقص ولا يفقه دينه إلا قليلا، هل هذا يقدم قول على قول الله وقول رسوله؟ إن هذا لهو الضلال المبين. يا أيها الذين آمنوا، دخل فيها الشعب ولم يدخل كل الناس، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وإذا عرفت سبب النزول استبانت لك خطورة الأمر، فقد نزلت في أبي بكر وعمر: كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أبو بكر وعمر أن يهلك. قادم وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر عليهم الأقرع بن حابس، اجعله أميرا عليهم. قال عمر: بل يا رسول الله، أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالتقدم بين يدي الله ورسوله يحبط الأعمال. فنسأل الله أن يرحمنا ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يقدمون قوانين ودساتير ولا يلهون على قرآن ولا على سنة، إنما على شعب سفيه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وحرمته ميتا كحرمته حيا. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، يذهب ثواب عملكم وأنتم لا تشعرون. سبب الجرأة على أمر الله وأمر رسوله، عملك يحبط وأنت لا تشعر. والله ما ندري ما الله فاعل بأقوامنا ولا بنا أمام هذا التجرؤ على أوامر الله وعلى حدود الله، وتقديم زبالات الأذهان وزبالات الأفكار الواردة من دول الكفر على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. النصوص ملئ بها الكتاب العزيز لإثبات هذا المعنى، هذا من أصول الإسلام. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ويقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل ما أرسلت عبثا، إنما أرسلت كي تطاع. قال تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أحيانا الأعمال تحبط، يذهب ثوابها نتيجة سوء الأدب مع قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. هناك محبطات للأعمال يجب أن تتفطن لها. أولها الشرك، يحبط جميع الأعمال. الرياء يحبط العمل الذي عمل من أجله. صلاة العصر من تركها حبط عمل يومه ذلك. التألي على الله يحبط بعض الأعمال، كما في الحديث: كان في بني إسرائيل رجلان متآخيين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه، وكان الآخر عابدا. فقال المسرف العابد يوما للمسرف على نفسه: دع ما تصنع، قال يا فلان خلي بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا وكنت بي عالما؟ قال والله لا يغفر الله لك. قال تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ اذهب قد غفرت له وأحبطت عملك. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولأن القرآن أطلق عليه مثاني، ومن معنى المثاني يأتي بالشيء ويأتي بمقابله، فكما أن الذي يرفع صوته على صوت رسول الله يحبط عمله ولا يشعر، فكذلك المؤدب الخلوق مع كلام رسول الله ترتفع له الدرجات وتعلو له المقامات. إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله، يتأدبون مع حديث رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، صفاها ونقاها وجعلها محلا لإحلال التقوى بها، لهم لهذا الأدب مغفرة وأجر عظيم. وإن لم يفعل كبير عمل، لكنه وقر كلام رسول الله ولم يتقدم عليه ولم يتجرأ عليه، لهم مغفرة وأجر عظيم. في هذا الصدد ورد أن خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان للرسول خطيب يخطب نيابة عنه، وهو هذا الخطيب ثابت ابن قيس ابن شماس. وسبحان الله، ثابت ابن قيس ابن شماس، ستأتي هذه الفضيلة له. لما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اعتزل في بيته يبكي، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه. فذهب الذاهب إلى بيته، مالك معتزل؟ فرآه يبكي بكاء شديدا، يقول الأبعد حبط عمله، الأبعد من أهل النار، كان يرفع صوته فوق صوت رسول الله. فرجع الراجع إلى رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام كلا بل هو من أهل الجنة. فجاءته بشارة عظيمة جدا أنه من أهل الجنة، ومع ذلك اختلعت منه زوجته، قالت لا أريد الكفر في الإسلام لدمامته. فسبحان من قسم الأرزاق، وهو الصحابي الوحيد الذي نفذت وصيته بعد مماته، كذا قال العلماء. فلما كان يوم اليمامة وجد انكشافا في المسلمين، لبس الكفن وحفر حفرة وتحنط، وثبت يقاتل أشد القتال حتى قتل. فبعد أن قتل رآه خالد بن الوليد في رؤيا منامية، وأحد الجند، وكان خالد من القواد، يعني من قواد المعركة، فقال إني تركت درعا في مكان كذا وكذا، وعلي من الدين كذا وكذا، فاذهب فخذها وسد عني هذا الدين. فوجدها كما أخبر، فقالوا هو الوحيد الذي نفذت وصيته بعد موته. ثم قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يذكر أنها في الأقرع بن حابس التميمي من الأعراب، وأنتم تعرفون الأعراب، ومن سكن البادية جفا، كان يأتي إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. افترض أنك تأتي من ناحية الباب وتطرق، لا هو يلف من الخلف، أخرج أخرج يا محمد أخرج أخرج، إن ذمي شين وإن مدحي زين. يعني إذا لم تخرج سأذمك وذمي لك سيشينك ويهينك، لكن إذا خرجت وسمعت الكلام مدحي سيرفعك. ففي بعض الروايات أن النبي قال ذاك الله عز وجل، أي لست أنت الذي تخفض وترفع. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. فالصبر خير، الصبر ضياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال وما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ثم تفتح لهم أبواب التوبة، وهذا منهج مضطرد في الكتاب العزيز. بعد ذكر الأمر الخطأ تفتح أبواب التوبة كي يتوب التائبون، ومن رحمة الله بنا. فعلى سبيل المثال، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فتح باب التوبة. قطاع الطرق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إلى آخره إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ قال تعالى والله غفور رحيم، يستغفره فإنه غفور رحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فيفتح باب التوبة أمام مرتكب الجنايات حتى لا ييأس يائس من رحمة الله، ولا يقنط قانط من رحمة الله، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، كن عاقل يا أخي، لا تصدق كل ما يقال. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. جاءك فاسق بنبأ بخبر، تريس يا أخي، استمع يا أخي، تأنى. من شأن العقلاء التثبت، لا تكن خفيفا. شخص جاءك قال فلان قال عليك، لا تخرج تسب فلان وتلعن فلان، كن رزينا، كن عاقلا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أي خشية أن تصيبوا قوما بخطأ، تقتلونهم خطأ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ترجع تندم. يأتيك شخص لك تعالى هذا الولد فعل وفعل، تذهب تقتله وفي النهاية يكون الكلام غلط، سيحل بك شؤم صنيعك. وردت أسباب نزول لهذه الآية الكريمة، لا يخلو سند منها من مقال، لا يخلو سند منها من مقال، إلا أن بعض العلماء يحسنها بمجموعها والبعض يبقيها في حيز الضعف لضعف مفاردها مؤداها. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد بني المصطلق فأسلموا ورجعوا إلى أقوامهم على أن يرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ منهم الزكوات في حينها. فكبيرهم الحارث المصطلقي، وهم قبيلة جوارية بنت الحارث، كبيرهم لا ليس الحارث المصطلقي، رجل من بني المصطلق كبيرهم، لأن والد صفي جوارية كان قد قتل. جمع الزكوات وانتظر وافد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يعطيه الزكوات. فالرسول أرسل رسوله لجمع زكوات بني المصطلق. يذكر أنه أرسل الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان بين الوليد وبين بني المصطلق في الجاهلية إحن، فخشي أن يقتلوه، فرجع من بعض الطريق وقال: يا رسول الله، القوم منعوني الزكاة وكادوا أن يقتلونني. منعوك الزكاة وكادوا أن يقتلونك. فاستدعى النبي خالد بن الوليد وأمره على سرية للذهاب لبني المصطلق للقتال. أما بنو المصطلق فاستبطأوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفقهم الله إلى أن أتوا بالزكوات إلى الرسول، فقال لهم: منعتم الزكاة وهممتم بقتل رسولي؟ قال: والله ما جاءنا رسولك يا رسول الله ولا رأيناه، بل نحن استبطأناه فجئنا إليك بزكواتنا. ونزلت الآية. فهب أن الرسول أرسل خالدا يقتل في هؤلاء الناس، كيف الخبر سيكون؟ ومن يتحمل إثم هذا القتل؟ فيا إخواني، التثبت من ديننا، التثبت من ديننا. لا تصدقوا في هذه الأزمنة الأقوال التي تنشر. غدا ترى نفسك متهما بتهمة وأنت لا تعرف أي شيء عن هذه التهمة. غدا تنسج حولك قصة أنك ذهبت ورجعت وقلت وقيل لك وأنت لا تعرف أي شيء عن هذا الموضوع. هذا الزمان الذي نعيشه الآن والأكاذيب المنتشرة تسوغ لأي فاجر أن يطلق أي مقولة في عرض أي شخص كان، ويجعل هناك مقاتل تقوم بين الناس، وعند التحرير تسأل: أنت رأيت؟ تقول: أنا ما رأيت. سمعت بنفسك؟ أنا ما سمعت. لما قلت؟ لا تدري كيف تجيب. فتفطنوا، واسمحوا لي أن أقول إن أغلب الإخوة الآن فضلا عن عموم الناس مدلسين، أغلبهم بالتوصيف الحديثي أقول 90% من إخواننا الآن مدلسون. واحد يقول: حصل كذا كذا، فلان قال، استدعي تعالى، أنت قلت، أنت سمعت؟ قل: أنا ما سمعت، فلان قال لي. طب هذا في التوصيف تدليس، التدليس حذف الأداة، حذف الواسطة، فأنت حذفتها. هب أنه كذاب الذي أخبرك، لماذا لم تقل أخبرني فلان أن الشيء الفلاني قد حدث؟ فتثبتوا في استقبال الأخبار، وتثبتوا في نقلها. ليس كل خبر يسمع صدق، وإن كان صدقا، ليس كل خبر يسمع وهو صدق ينقل، بل قد يكون نقلك له من الأراجيف التي تضر بالمسلمين. إنما تسمع الخبر أولا إن كنت في حاجة إليه تثبت، وإن تثبت وبان لك صدقه انظر فكر هل في نقله نفع أو النفع في عدم نقله. إن كان النفع عدم نقله فاسكت، اسكت ولا تنقل ألفاظا تشين، ولا تنقل ألفاظا قبيحة، لا تنقل أراجيف، لا تنقل أكاذيب. كلمة ليست بطيبة قيلت على قناة فضائية، ليس من حقك أن تلوث لسانك بها وأن تنقلها، كن على خلق كريم لا تتناقل. ربنا عاتب أصحاب نبينا وحذرنا نحن في حديث الإفك، بين لنا خير بيان، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أخي لو التثبت يا أخي، نقل لك عن أخيك، نقلت لك عن أخيك أخبار سوء، أول شيء ظن بأخيك الحسن، قل أخي لا يصنع هذا، رجل معي في المسجد مصلي يخاف الله يصوم يسعى في الخير، مستحيل يفعل هذا الكلام. فهذا واجب علي أولا تجاهك، إذا نقل لي شخص عن أخي أحمد الذي أمامي أنه فعل كذا وكذا من السوء، واجب علي أن أظن الحسن وأنفي الكلام. هذا الكلام لا يقال، لا يقال أبدا ولا يفعله أخي. إن وجدت الأمور تشابكت علي والأراجيف ازدادت أطلب البينات، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قد حسمت المادة وانتهت القصة. يقول ربنا جل ذكره محذرا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. إياك ثم إياك أن تتناقل أخبارا لا فائدة فيها وفيها طعن في أرض مسلم من المسلمين. هذه الأونة التي نعيشها الكذب على أشده، الكذب على أشده، والافتراءات أعاذنا الله وإياكم منها على أشدها. كما أسلفت تنسب لك قضية وأنت والله لا تعلم عنها حرفا، لا تعلم عنها أي حرف، ونسبت إليك برمتها كاملة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، خشية أن تصيبوا تقتلوا قوما بخطأ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أعلم أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يعني الرسول لو أطاع الصحابة وهم خير القرون في كثير من الأمر لأصيبوا بالعنة والمشقة وهم خير القرون، فكيف إذا أطعنا أقوامنا في هذا الزمان وتركنا شرع ربنا؟ فبئست المقولة مقولة السيادة للشعب. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الكفر، نعوذ بالله من هذا الكفر. أي شعب هذا الذي له سيادة؟ إذا كان الله يقول للنبي ما سمعتم واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم طعما الصحابة في كثير من الأمر لعنتم لأصابكم العنت. ويقول تعالى ذكر: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقليل من عبادي الشكور. قال الشيطان: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أجعل في حنكه اللجام كالفرس والدابة وأقوده كيف أشاء. الشيطان يقول لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فكيف نجعل المرد إلى هذا الشعب؟ كيف نجعل المرد إلى هذا الشعب؟ قال تعالى: أعلم أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وقد يتبين لك هذا أحيانا، يعني أحيانا تذكر الرجل العام يدخل له: يا أخي لا تجعل أخاك يدخل على زوجتك في غيابك. يقول لك: يا أخي إزاي يا أخي؟ أخوي كيف أمنعه من الدخول على زوجتي؟ أنت رجل في قلبك مرض. يا أخي الرسول هو الذي قال الحم والموت. يا أخي لا تجعل زوجتك تنزل تخدم في بيت العيلة وتكشف شعرها وتكشف يديها وإخوانك الذكور يرونها. قل لا تقص السنين ولا في قلبهم شيء، لا تظن كل الناس زيكم. يا أخي الرسول هو أعلم، هو الذي علمنا. وبعد يومين يأتيك هو نفسه يقول: مصيبة حصلت لي، أخي وقع على زوجتي. يا أخي نصحناك، لم تستمع كلام رسول الله، أنت لم تستمع كلام النبي محمد الذي علمك وقال: إياكم والدخول على النساء. قال قيل: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. فأنت لم توقر هذا الحديث، فنلت جزاء عدم توقيرك لحديث رسولك. فالسمع والطاعة لرسول الله. الرسول كان في حصار الطائف، فحاصر الطائف زمنا ولم تفتح. قال: يا جماعة نرجع، خلاص المدة طالت ولم تفتح، نرجع. فقال بعض الصحابة: كيف نرجع؟ حصرنا مدة نطول، كل يوم في تراشق بالنبال وما فيش. فقال: خلاص طيب انتظروا. فبدأ التراشق بالنبال في اليوم التالي، فقتل عدد من الصحابة وجرح عدد. قال: خلاص ننصرف. قالوا: إذن ننصرف. نهى رسول الله يوما عن الوصال، وصال الصيام. الشخص كان في الأول يواصل يصوم يومين، يصوم ثلاثة متصلة. فنهى عن الوصال، وقال: من كان لابد مواصلا فليواصل إلى السحر. فبعض الصحابة قالوا: يا رسول الله أنت لست كهيئتنا، غفر لك ما تقدم من ذنبك، دعنا نواصل. فواصل بهم يوما، ثم واصل يوما، ثم واصل يوما، خلاص تعبوا جدا. فظهر الهلال، قال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. فالسمع والطاعة للرسول مطلب عظيم. قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، فالحمد لله، وزينه في قلوبكم، حسنه ربنا في قلوبكم. هذه نعمة من الله، أن يحسن الإيمان في قلبك. نعمة من أعظم النعم أن تحب الإيمان، وأن تحب أمور الإيمان. تحب أن تصلي، تحب أن تتصدق، تحب أن تصوم. فبعض الإخوة يصوم، والصيام الحمد لله سهل عليه وهو سعيد بالصيام، وآخر يصوم إن صام فكابوس حل عليه، وآخر يصلي وقت الصلاة يأتي وهو سعيد سيتوضأ وتحط عنه الخطايا والذنوب بالوضوء وبالصلاة، وآخر الصلاة عليه ثقيلة وكبيرة كما قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فتيسير العبادة على الناس من فضل الله عليهم، وتزيين الإيمان وتحبيبه للقلوب نعمة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، حسنه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الحمد لله الذي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون، والراشدون هم المستمسكون بدينهم على صلابة فيه من الرشاد والصخر. الرشاد هو الصخر، فالراشد المتمسك بدينه على صلابة فيه. قال تعالى: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، عليم بمن يستحق الهداية فيهديه، حكيم فيما يشرع. جعلنا الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.